قال رحمه الله: فصل. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. من لم يقف بعرفة أيها الإخوة، وقد عرفتم ذلك بأنه يفوته الحج، وهذه حصلت أيضا لهبار بن الأسود عندما أتى من الشام وقدم يوم النحر، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه، هذا حصل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وهو خليفتهم وهو أمير الحج، فقال له: ما حبسك؟ ما هو المانع الذي منعك من أن تحضر مع الناس يوم التاسع يوم عرفة الذي هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحج عرفة؟ فقال: إنه أخطأ ظن أن ذلك اليوم إنما هو يوم عرفة. فأمره عمر رضي الله تعالى عنه بأن يتحلل بعمره، وسيذكر المؤلف ذلك أيضا. وحصل أيضا هذا لأبي أيوب الأنصاري، قال: لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. رواه الأثرم رحمه الله. يعني لا يفوت الحج الوقوف بعرفة. وتعلمون أيها الأخوة بأن الحج له أركان أربعة بعضها مختلف فيه، لكن من تلكم الأركان الوقوف بعرفة، وهذه مجمع عليها على أنها ركن من أركان الحج عند كافة العلماء، ومثلها أيضا طواف الإفاضة الذي يعرف بطواف الزيارة، وهناك الدخول في النسك، وهناك أيضا هل هو ركن أو واجب، ولكن الصحيح أنه ركن، وكذلك الخلاف في السعي هل هو ركن أو واجب. ومن هذه الأركان من لا يفوت، فلو قدر أن إنسانا لم يطف طواف الإفاضة ثم سافر إلى أهله، يبقى معلقا في ذمته وعليه أن يؤديه في أي وقت، لكن لو فاته الوقوف بعرفة الذي يبدأ من زوال يوم التاسع، من زوال الشمس يوم التاسع أي من الظهر حتى طلوع فجر العاشر، إذا لم يقف أو يمر ولو مرورا بعرفات فإنه يكون فاته الحج، وعليه حينئذ أن يتحلل بعمرة، يطوف بالبيت ويسعى، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. إذن الوقوف بعرفة ركن يفوت، أما ما عدا ذلك فيتداركه الإنسان. قال: وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة، وهي طواف وسعي وتقصير، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه وابنه رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. قال عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما حين فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت. أبو أيوب وأبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عندما قدم المدينة، لأنه من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظن أن اليوم العاشر هو اليوم التاسع فتأخر، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره بأنه وهم في ذلك الأمر. إذن بين له عمر رضي الله تعالى عنه ما يفعل. وتعلمون أيها الإخوة بأنه قد لا يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يأتي عن الصحابة، ولا شك أنه يأتي في مقدمة الصحابة الخلفاء، وفي مقدمتهم الخليفتان أبو بكر وعمر، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وبالنسبة للخلفاء الأربعة يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن إذا جاء شيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لهم مخالف من الصحابة فينبغي الوقوف عنده. وتعلمون بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد يجتهدون في بعض الأمور، وقد تكون من الأمور الجوهرية التي تتعلق بالعبادة، كما اجتهد عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن مضى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، فرأى أن المدينة قد اكتظت بالسكان وامتلأت بهم وامتدت أطرافها وتكاثر الناس وانتشرت الأعمال فيها، فأصبح وكان الأذان إنما هو أذان واحد يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر. فإذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذن والناس متفرقون في أماكن بعيدة ويحتاجون أيضا إلى الاغتسال، والاغتسال فضيلة، ربما يؤدي ذلك إلى فوات الجمعة أو فوات الخطبة. فعثمان رضي الله تعالى عنه وضع النداء الأول، هو في الحقيقة هو نداء ثاني بالنسبة لوضعه، ولكنه بالنسبة لفعله يكون قبل النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. واختار لذلك دارا تعرف بالزورة كان يؤذن عليها، ولم ينكر ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن هذا من المسائل الاجتهادية، والاجتهاد إذا لم يعارض نصا فإنه يؤخذ به، فما بالكم إذا كان ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن أبي موسى رحمه الله: يمضي في حج فاسد، يعني أنه يلزمه المبيت والرمي، والصحيح الأول لقول الصحابة. هذا هو الصحيح الأول، لأن هذا حصل في قصة هبار بن الأسود لما جاء من الشام في عهد عمر، فأرشده أيضا إلى أن الحج قد فاته، وأن عليه أن يطوف ويسعى، وأنه يحلق أو يقصر. قال: ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه، ويجب عليه القضاء على الفور. وعنه رحمه الله: لا قضاء عليه إن كانت نفلا، وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق. هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، إذا فات الإنسان الحج أو أيضا حصر عن الحج هل يجب عليه قضاء ذلك أو لا؟ من العلماء من فصل ففرق بين الواجب وغيره، فقال: إن كان الحج واجبا فإنه يلزمه لا لأنه قضى، ولكن لأنه يؤدي الواجب الأصل. واختلفوا في القضاء إذا لم يكن ما فاته واجبا، فمن العلماء من أوجبه، وهي رواية في المذهب، وجمهور العلماء على أنه ليس بواجب. وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات. من فعلها بالوجوب السابق أنها واجب، إنسان ما حج حجة الإسلام ولم فاته الوقوف بعرفة، إذن يجب عليه أن يقضيها بالوجوب السابق، لأن الوجوب بعد معلق في ذمته، أو أنه لم يكن واجبا بالشرع بأصل الشرع، لكن هو أوجبه على نفسه، نذر أن يحج إلى بيت الله الحرام، فيكون الحج واجبا في عليه، فيجب عليه أن يقضي تلك الحجة لأنه لم يؤدها. قال رحمه الله: والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره. قال: ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب، فكذلك قضاؤها لأنه يقوم مقام الأداء. قال: ويجب على ما فاته الحج، على من فاته الحج هدي، وعنه لا هدي عليه. يعني الذي يفوته الحج، يفوته الوقوف بعرفة، هل يلزمه هدي أو لا؟ من العلماء من قال عليه هدي، ومنهم من قال لا هدي عليه. فأبو حنيفة مثلا يرى أنه عليه الهدي، وهي رواية للإمام أحمد، وليس عليه، ويرى أن عليه القضاء وليس عليه الهدي، وهذا هو أيضا وهي رواية للإمام أحمد. والجمهور على أن عليه الهدي ولا قضاء عليه. قال: وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار، والصحيح الأول لأنه قول الصحابة رضي الله عنهم المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء، لما روى سليمان بن يسار رحمه الله أن هبار بن الأسود رحمه الله حج من الشام. هذه قصة هبار بن الأسد الذي ذكرت لكم حج، يعني أتى من الشام ليؤدي الحج. نعم. فقدم يوم النحر فقال له عمر، ما هو يوم النحر؟ الذي هو اليوم العاشر، فيكون قد فاته الوقوف بعرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرفة فقد أدرك الحج، أو من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فقال له عمر رضي الله عنه انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فاهدي، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. رواه الأثرم رحمه الله. إذن هذه قاعدة ثابتة بأن من فاته الحج يتحلل بعمرة، والعمرة كما تعلمون تؤدى في أي وقت، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يتحلل، وعليه هدي، وفيه خلاف كما سمعتم. فإن لم يستطع الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع، قياسا على هدي التمتع والقران. قال فعل هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف، فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وهذا من التيسير على المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. تجد أن الإنسان إذا ارتكب محظورا غير الجماع فإنه ماذا؟ أو جزاء الصيد، لأن جزاء الصيد بمثله، فإنه يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح الشاه، وليس شرطا أن يذبح الشاه، هو مخير يبحث عن أيسرها وأهونها وأقربها إلى نفسه، فربما لا يجد مالا فيصوم، ربما يشق عليه الصيام فله أن يطعم أو أن يذبح شاه. ولا شك بأنه لو ذبح شاه يكون نفعها أكبر. لماذا؟ لأنه يستفيد منها الفقراء، وفي ذلك فضل وأجر عظيم. نعم. قال فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي رحمه الله يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد. قال وقول عمر رضي الله عنه أولى. لا شك بأن قول عمر مقدم على قول الخرقي الذي هو أحد علماء الحنابلة، لأن عمر هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقربهم إليه، ومن تلقى العلم عنه، فقوله مقدم على غيره. نعم.